بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا عن ملاطفة الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومبرته له، يعني ملاطفة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخطاب فيه نوع من الملاطفة، فيه نوع من المقدمة التي تبعث الارتياح في القلب، كما في قوله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أدنت لهم. لم يقل له لما أدنت لهم هكذا ويدخل مباشرة في العتاب، ولكنه قال: عفى الله عنك لما أدنت له. وقد ختمنا الدرس السابق بواحد القولة، يعني الكلمة ديال القاضي عياد الخاتمة لهذا الملاطفة، وأنا أحب أن أعيدها، لأن هذا الختام، هذه الكلمة ديال القاضي عياد، قال لك خصنا نتشبع بالأدب القرآنية. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو رب الأرباب وهو رب السماوات والأرض كان يلاطف نبيه، أفلا يلاطف بعضنا بعضا؟ أفلا يلاطف الأب ابنه والابن أباه والأم بنتها والزوج زوجته؟ إذا كانت الملاطفة من الفوق، من الله سبحانه وتعالى للعباد، أفلا تكون من تحت الفوق؟ أفلا تكون الملاطفة المناجب العبد إذا كان كينجي الله سبحانه وتعالى، بمعنى كيدعي الله سبحانه وتعالى في الليل، أفلا يناجيه بملاطفة: يا رب يا كريم يا، ويصفه بمثل هذه الصفات التي يعني تجعل الحنان والعطف يتنزل عليه. يقول القاضي عياض رحمه الله: يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلقه، يعني المسلم المجاهد نفسه بمعنى حملها على ما تكره من أجل أن يصل بها إلى شاطئه السلامة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الرائد بزمام الشريعة خلقه، للرائد، شنو الرائد؟ لرود النفس ديالو على مدى على الشريعة، لعلم النفس ديالو أنها تلتزم بالشريعة، بمعنى تيقول الرسول سبحان الله قبل ما تيقولها لي شي واحد أخر من الناس، تيقول الرسول سبحان الله، هذا هو الرائد بزمام الشريعة خلقه، أن يتأدب بآداب القرآن، يتأدب بأدب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته. إلا بغى يتكلم بالأدب، إلا بغى يدير شي حاجة يديرها بالأدب، إلا بغى يتعاطى مع شي واحد يعطيه ولا يأخذ منه بالأدب، إلا بغى يتحاور معه يتكلم معه في الحوار يكون ذلك بيش بأدب. فهذا كله من أخلاق القرآن، فهو عنصر المعارف الحقيقية. القرآن الكريم هو عنصر، أي أصل ومحور المعارف الحقيقية، لتشبع بالمعارف القرآن الكريم وشرب من المعين القرآن الكريم، يعني فلا بد أن لا يصدر منه إلا قول حسن وفعل حسن ومحاورات حسنة ومعاطات حسنة، يعني لا يصدر منه إلا الخير، لا يصدر منه إلا الخير. وروضة الآداب الدينية والدنيوية، لك القرآن الكريم هو الروضة اللي فيها أنوار متعددة وأزهار مختلفة، من أجل من الآداب الدينية والدنيوية اللي كيهم الإنسان في الدين دياله ولا كيهم الإنسان في الحياة دياله. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة، قال لك تأمل مزيان هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب سبحانه وتعالى والمنعم على الكل، كل من الله سبحانه وتعالى المستغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد. قال لك تأمل في هذه الملاطفة وخذ منها الفوائد، وخذ منها ثمرات الملاطفة. عفى الله عنك لما أدنت، لبغيتي تقول شو غفر الله لك، فين كنتي ياك، غفر الله لك فين كنتي، أكرمك الله، اسمع اش غنقول لك، جزاك الله خيرا استمع إلي، يعني كتقدم دائما واحد الدعوة بالخير، تدعو له بيش بالخير، اعلم أكرمك الله، اعلم هداني الله وإياك، اعلم وفقك الله. هذيك الجملة كدير واحد الأثر في القلب، تجعله كله يصغي، كله يستمع ويستوعب. ولكن إذا لم تكن هذه الملاطفة وهذه المقدمة قلت تعي ما يسمع منك. وكيف ابتدأ بالإكرام، وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب؟ بدأ الله سبحانه وتعالى بالإكرام اللي هو العفو، لأن العفو هو الإكرام. إياك يلعف عليك شيء واحد واش كرمك كل ما كرمك شيء؟ العفو يقول العلماء كين العدل وكين العفو، أيهما أحب؟ واش العفو ولا العدل؟ العفو العفو أعظم من العدل. العدل أن تعطي لكل ذي حق حقه، أن تقتص للظالم، أن تقتص من الظالم ليش؟ للمظلوم، هذا هو العدل. والله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئاتي سيئات مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن هناك ما هو أعلى من هذا، شنو هو؟ العفو. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شي واحد ظلمك وعفيت عليه، فأنت في المرتبة أكبر من الذي أخذ بحق نفسه، أكبر من الذي اقتص وأخذ نصيبه. إذن في العفو يقول العلماء الآن تخطي في العفو خير من أن تخطي في العدل. ثم الإنسان اللي أخطأ، ما معنى أخطأ في العفو؟ سي واحد مثلا ما يستحق يعفو عليه وعفى عليه، قال لي هذا مسكين ما دار سير لعونك، اش كيتسمى هذا؟ خطأ في العفو. وهذا أحب من أن تخطئ في العدل، أن تقيم القصاص على واحد اللي ما دار والو. هذه المشكلة، شي واحد ما دارش ولكن نظرا لبعض الملابسات، يعني وسائل الإثبات الملابسة، قلت هذا فعل وسجنته لقتلته لقطعت يده، هذا خطأ في العدل، مع أنه غير مؤاخذ به، لأن الخطأ لا يؤاخذ به الإنسان. رفع عنه مثل الخطأ ونسيان ومسكر عليه، رفع عنه مثل الخطأ ونسيان ومسكر عليه. ولكن مع ذلك الخطأ في العفو خير من الخطأ في العدل، لأنك لو أخطأت في العدل وقتلت إنسانا لا يستحق القتل ستندم على فعل ذلك القتل دائما، ولكنك لو عفوت عنه لعله يصلح حاله ويصلح شأنه فيقول عافاك الله، لقد عفوت عني يوما من الأيام وأنا لا أستحق العفو، ولكن بسبب ذلك العفو وبذلك الإكرام الذي كان منك صلحت نفسه، يعني أصلح نفسه فصلحت نفسه. إذن بدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب. إذا كان الذنب، والذنب واش كاين ولا ما كاينش؟ كيسمي العلماء تمام العصمة، قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أدنت لهم تمام العصمة، قوله سبحانه وتعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تمام العصمة نهاية العصمة، وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تليها ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قالوا تمام العصمة. ولولا أن ثبتناك قدم التثبيت على ماذا؟ على الركون والميل، إذن ما كانش الميل، لأنه كتم التثبيت ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا الركن الذي يتكلم عليه القرآن الكريم هنا ماشي الميل للإجابة لهم، ولكن الميل إليهم لعلهم يهتدون، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كدت تركن إليهم، ماشي إلى إجابتهم، ماشي إلى عبادة ما كانوا يعبدون. لأن المشركين جاءوا للرسول قالوا يا رسول الله يا محمد إن تريد أن نتبعك فلنعبد آلهتنا يوما ولنعبد إلهك يوما، ندير واحد المناصفة بيناتنا، أنت تجي عندنا واحد النهار وحنا نجي عندك نهار آخر، بمعنى التنازل، نتلاقاو في منتصف الطريق، جي أنت ونجي حنايا. النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إليهم، ليس لأجل أن يعبد أصنامهم هذا هو، وليس للإجابته، وإنما من أجل أن يستميل قلوبهم، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يميلهم إليه. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ومع ذلك فهذا الركن ما كاينش، وهذا الميل ما كاينش، ولهذا لأن الله سبحانه وتعالى ثبته وبين له أن هؤلاء المشركين يعني لن يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والركون أدنى الميل ماشي الميل، أدنى الميل تركن إليهم شيئا قليلا. قال بعض المتكلمين عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه، أي قبل وقوع الزلات، ليكون بذلك شدا انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة. وهذه غاية العناية، هذه غاية العناية. قلنا العتاب، العتاب فين كيكون العتاب؟ بين المحب ومحبوبه. شي واحد كيحب شي واحد اخر كيعاتبو من اجل ان يحافظ على العلاقه بينتهم، بينما اللوم والتأنيب والتوبيخ يكون بين الشخص والشخص الذي يعاديه وما الى ذلك. ولهذا قالوا اذا ذهب العتاب فليس ود، اذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. اذا ذهب العتاب فليس ود، يعني لمش العتاب راه مش الود، ويبقى الود ما بقي العتاب، ويبقى الود يعني كيبقى الود ما بقي العتاب. ما دام الانسان يعاتبك فانك تستحلي وده وتستحلي محبته. حتى قالوا ان الانسان اذا كان يعاتب محبوبه الاخرين كيرحمه كيقول علاش صاحبي كتعاتبه في الصباح والعشيه، الاخر اللي معاتب كيقول لهم خليه خليه. فانني اجد راحتي في عتابه، فانني اجد راحتي في عتابه، من اللي كيعاتبني وكيتكلم معايا فكلامه كله بالنسبه الي راحه واخا هو عتاب. الناس كيقولوا راه هذا كيعذبوا بالعتاب ديالو. قال لهم المعاتب خليه، انا اجد راحتي في ذلك العتاب. نعم، اذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. ثم انظر، يقول القاضي عياض رحمه الله، ثم انظر، والمراد بالنظر هنا نظر القلب وليس نظر العين. ثم انظر بمعنى تأمل، وانظر بعين قلبك، انظر كيف بدأ بتباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وخاف أن يركن إليه، ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته. شوفوا واحد التطريز كيطرز القاضي عياض رحمه الله الكلام ديالو، قال لك انظر الى هذا الكلام الله سبحانه وتعالى، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. في طيات العتاب تامين، في طيات العتاب براءه، وفي طيات التخويف تامين، اي بمعنى استخراج الشيء من ضده يخوفه، وفي طيات هذا التخويف امن وكرامه، ويعاتبه، وفي طي هذا العتاب براءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بتوجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو تسليته وإيناسه، هو الرأفة به صلى الله عليه وسلم، هو مواساته. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش حزن لذلك حزنا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، كيف هالناس يعتبرونني الصادق الأمين، كيعرفوا بأنني الصادق الأمين ومع ذلك كذبوني، فين هي المفارقة، أين الخلل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك حزنا عظيما. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ما قيل لك إلا ما قد قيل للرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالله سبحانه وتعالى يبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه بهذا الحزن الشديد سيهلك نفسه. في غزوة أحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم عنة شديدا، فسج رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ما يستطيع أن يصلي قائما. صلى صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في أحد جالسا، وصلى الصحابة وراءه جلوسا. لماذا؟ لأنهم متعبين بالحرب، بعد انتهاء الحرب مباشرة وصل وقت الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه الصحابة جلوسا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سيدة عائشة كتشوف هذا المنظر هذا، وبان لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزمي وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ واش عمرك شتي شي نهار بحال هذا في الحياة ديالك كلها؟ يعني النهار اللي فيه الدم يسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسيل الدم من وجهه يمسحه ويقول لا يفلح قوم أدموا نبيهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم، لما كنت أعرض نفسي على القبائل فعرضت نفسي على ابن عبد ياليل، ابن عبد ياليل زعيم ثقيف زعيم أهل الطائف، فرد علي ردا قبيحا فهمت على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا في قرية التعالي. شان النبي صلى الله عليه وسلم كيتمشى ما عارفين غادي، حتى وصل لواحد المكان اسمه قرن التعاليب، عاد رجعت له الذاكره ديالو والنفس ديالو، فين انا وفين غادي وعلاش مشي هكا؟ من شده الهم والغم والحزن الذي ادخله عليه هذا الرجل برده القبيح، برده القبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا اليوم الذي عرض فيه نفسه على القبائل العربيه في الموسم في ميناء، كان يعتبر اشد عليه من يوم احد، لأن يوم ذاك لم يكن هناك إلا جماعة قليلة من المؤمنين، وهم مفرقون، شي مخفي، شي في الحبس، شي في الحبشة. ولكن الآن أصبح المؤمنون يعني جماعة كثيرة جدا، فإن انهزموا في أحد فقد انتصروا قبل ذلك في بدر، كما قال الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قد أصبتم شحال مثلها. الله سبحانه وتعالى أعطاكم المثلين ضعفين، 70 زائد 70 في أحد، في بدر 70 أسيرا و70 قتيلا من المشركين، أنتم شحال مشى فيكم؟ 70 قتيلا من سيدنا حمزة وسيدنا مصعب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. أصبتم أنتم شحال مثلها؟ 70 أسير و70 قتيل. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني رجعوا رسكم، فين خليتها؟ فين خليتوا القضية؟ فخلوها مش كلهم، واحد المجموعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم كونوا هنا، فإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا، وإن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تنصرونا، ثم بقوا هنا الدور ديالكم بقوا هنا. فهذا الخلاف البسيط جدا لم يرحم أمة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرحم أمة قائدها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا ينبغي للخلاف أن يكون، وخصوصا بين الجندي مقابل ماذا؟ مقابل عدوهم، خصوصا بين الأمة مقابل عدوها، خصوصا بين يعني جماعة مقابل إيش؟ مقابل جماعة أخرى. يعني هذا اليوم اللي حزن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستفق إلا في قرن التعالب، يعتبره أشد يوم مر عليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى عليه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، عرفنا بأن هذا الشيء اللي كيقول هذوك الناس يحزنك يقلقك، كتسمع منهم أنك مجنون وأنك ساحرون وأنك شاعرون وأنك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك أي لا يعتبرونك كاذبا أو كذابا، علاش؟ لأنهم عرفوك ولكنهم يجحدون. والجحود أن تعرف الشيء ثم تنكره، هم عارفين صدقه فأنكروا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل أبو جهل قيل له لما كذبت هذا الرجل وقد سمعت إليه وعرفت أنه صادق أمين، من انجهد لهذا الخلل عندك أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. وغيفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والمهمة دياله، كشخص لا نكذبك لا نتهمك بالكذب، ولكن نكذب ما جئت به وهو الوحي، يعني مفارقة. لأن الإنسان إما أن يكذب في هذا الميدان وذاك، وإما أن يصدق في هذا وذاك. عرفتوا هذه القصة دي الإمام البخاري اللي جاي يأخذ الحديث عن شي واحد ولقاها هربت له الدبة دياله، ودير هكا وجمع توبه ودير له هكا باش زعما تجيب الحليلة تحط فيها شي حاجة. هذيك الدبة جات وخطفها وشدها قال لي الإمام البخاري واش درتي ليها شي حاجة في التوب ديالك؟ قال لي لا، إنما أردت أن أقبض عليها. قال له إذن لا حاجة لي بحديثك، ما عندي ما ندير بالحديث ديالك. من كان يكذب على البهائم لا يصعب عليه أن يكذب على الناس. يعني شوف مقارنة البخاري عكس مقارنة إيش؟ عكس مقارنة أبي جهل. أبي جهل قال أنت صادق ولكن ما جئت به لست به بصادق، ما يمكنش. هل قال لي أنت تكذب على البهائم أيضا ستكذب على ماذا؟ على الناس. اذهب أنا لا أخذ حديثك. يريد إما أن يكون صدقا كله وإما أن يكون كذبا كله. أبو جهل هذا معروف بأنه فرعون هذه الأمة، وكان أشد الناس بأسا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترك طريقا إلا وسلكها من أجل إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، بلسانه، بفعله، بتأليب الناس عليه، بتعذيب أصحابه، ما ترك طريقا إلا وهو يعني سلكها من أجل إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يذهب في جوف الليل ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في بيته. واحد المرة مشى كيتصنت للرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان هو جاء كيتصنت للرسول صلى الله عليه وسلم، واحد آخر كيسميه الأخنس من شريق هو جاء كيتصنت للرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى ذلك الشيء اللي جا به النبي صلى الله عليه وسلم غريب عليهم. القرآن عجيب، يسحر قلوبه حتى طلع الفجر. من اللي طلع الفجر نصرفوا وتلاقوا في الطريق، لأنهم عارفين بأنهم كل واحد ما عارف بالآخر، حتى واحد ما ساق الخبر الآخر، دايرين بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيتصنتوا القرآن الكريم. لما انصرفوا تلاقوا في الطريق، فين؟ اش كدير أنا؟ وانت فتعاهدوا أن لا يعودوا إلى ذلك مرة أخرى. قالوا ما نرجع شيء، أردوا بالكم نغد ليه جو ثاني. كل واحد جاب وحده ويغتنم الفرصة ويسمع لهذاك الكلام اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الليل عاود ثاني تلاقوا في الطريق، اش كديروا هنا؟ ثلاثة المرات وهم يستمعون وكل واحد منهم لا يعلم بالآخر إلا عند الانصراف. عند الانصراف عاد كي ديك الساعة الأخنس بن شريق في الصباح الباكر تفرقوا وتعاهدوا أن لا يعودوا، تعاهدوا في المرة الأخيرة ما يعودوش. هز العصا ديالو، العكاز ديالو، مشى عند أبي سفيان. قال لي يا أبا حنظلة، قل لي هذا الشيء اللي سمعنا وسمعتيه أنت معنا، أش دار لك فيه؟ قال لي أبو سفيان سمعت شيئا أعرفه وشيئا لا أعرفه، يعني شي حاجة فاستطعت أنه يفهمه، شي حاجة عالية عليه. قال لي والله ما سمعت إلا مثل ما سمعت، حتى نفك شي اللي سمعت، شي حاجة أعرفه وشي حاجة ما كان عارفهاش. مشى عند أبي جهل قال لي ما رأيك فيما سمعت؟ أبو جهل كان فيه العناد، قال ماذا سمعت بحال إذا ما سمعت والو، ذاك الشيء اللي سمعت كله ما فيه ما يتسمع، ولكن مع ذلك يشده. قال ماذا سمعت؟ كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان. قال لي احنا وهاد الناس، هاد الناس اللي فاش كان النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عبد مناف بمعنى أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان، بحال ذوك الفرسين اللي كيتسابقوا شكون اللي ياخذ يفوز بقصاب السابق. قال اطعموا فاطعمنا، وحملوا فحملنا، وسقوا فسقينا، حتى جاتينا على الركب. بمعنى نفذنا في مجال، الكلمة فيها مجاز، بمعنى جاتينا على الركب، كان كنجري تعينا وكملنا بالركب، وكملنا بيش بالجري على الركب، حتى جاتينا على الركب وكنا كفر سيرها، قريب نصل نقطة النهاية. فقالوا فينا نبي، أنا لنا هذا، فين غنجيبو حنايا؟ حنا مقدين، حنا وياهم مقدين في الإطعام، يطعمون ونطعم، لأن هذه كان في العرب القدام كان فيهم هاد سميتو ديال الجود والسخاء والتفاخر بالإطعام ونار القراء، وأنه يذبح أمن الإبل كل صباح أو يذبح 200 من الإبل كل صباح، هذا الشيء عندهم معروف. قال فتنافسنا حتى جاتينا وتحادت، واحد الرواية وتحادت الركب، واحد الرواية وتحاكت الركب، يعني حتى بدينا كانت تحك مع البعض. فقالوا فينا نبي، أن لنا هذا فينا نجيب حنا، إذن لا أؤمن به أبدا. فعلا لم يؤمن به أبدا. لخنس بن شريق بن للضو وآمن، أبو سفيان بن للضو فيما بعد وآمن. هذاك قال لك هذه ما تكونش هاي، علاش؟ لأن أصحابه غير كيتنفس بينه وبين بني هاشم، كيتنفس غير الزعامة ماشي النبوة. أش دي هذه النبوة كما قال العباس، إنها نبوة يا أبا سفيان ماشي شي حاجة أخرى. قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي. فقال: إنهم يعلمون أنك صادق. فأنزل الله تعالى الآية. تتم القصة اللي ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفق إلا في قرن التعاليم. قال: فلما استفاق، يعني رجعت له سميتو ديالو، قال: فنظرت إلى السماء فإذا بظلة، شاف واحد السحابة. قال: فإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. هذا ملك الجبال، مره بما شئت. جاء ملك الجبال مرتين، فهذه المرة لما كذبه عبد ياليل، والمرة الأخرى لما رجع من الطائف أيضا، وكان في حائط ابني ربيعة، اللي جاء الغلام عداس، جاءه بقطف عنب فقدمه إليه فقال بسم الله. على كل حال، عرض عليه ملك الجبال هذا الأمر مرتين: إن شئت أن أطبق عليهم الخشبين فعلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، أي صدق الله العظيم الذي سماك في القرآن العظيم الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول القاضي عياض رحمه الله: ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ، منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له وإلطافه في القول بأن قرر عنده أنه صادق عنده. يعني الله سبحانه وتعالى كيبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه صادق عندهم، بمعنى أن المشركين عارفين بأنه صادق وأنهم غير مكذبين له، فإنهم لا يكذبونك، معترفون بصدقه قولا واعتقادا، عارفين بأنه صادق قولا واعتقادا. وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. ماذا يسمونه الأمين ويسمونه الصادقة؟ إذن هم لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فدفع بهذا التقرير، يقول المؤلف، فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه. دفع، يقال دفع الشيء عنه، بمعنى إذا حبسه قبل أن يصل إليه، دفع عنه الظلم، دفع عنه الظلم، بمعنى منع الظلم من أن يصل إليه، ورفع عنه الظلم، يعني أنه وقع الظلم عليه ثم رفعه. يعني إذا كان واقعا، إذا كان الشيء واقع بالفعل نقول رفعه، وإذا كان لم يقع بعد نقول ماذا؟ دفعه. دفع الله عز وجل بهذا التقرير ارتماض نفس النبي. ما معنى ارتماض؟ ارتماض من الرمضاء، والرمضاء هو ماذا؟ هو الحرقة والاحتراق. ارتمض القلب، بمعنى احترق، ارتمض الشيء وماضيه رمضة، رمضة يرمض بمعنى احترق. أزال الله بهذا التقرير وبهذا الكلام، أزال ارتماض نفس النبي صلى الله عليه وسلم، احتراق نفس النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقوله المشركون. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يسمع أنه موسوم بالكذب، موصوف بسمة الكذب، ما يستطيع أن يتحمل هذا. المؤمن في الحقيقة، شي واحد يقول له كذاب، داكشي اللي كنقول حنا عادي عندنا، شو واحد تدور فيه تقول آه كذاب، هذا شيء حاجة خطيرة جدا، مش شيء حاجة سهلة. المؤمن لا يكذب، ما دام المؤمن لا يكذب لا يحل لك أن تنسب إليه الكذب، لا يحل لك أبدا. الكذاب تقول شو كذاب، هذا راه صعيبة، مش شيء حاجة. إحنا كنتكلم وكلمة ما كنعرفش كنقول. يقول فدفع بهذا التقرير ارتمض نفسه بسمة الكذب، بسمة أي بالوصف أن يوصف بالكذب، ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم جاحدين أي منكرين للحقيقة التي كانوا يعرفون، ظالمين. وهذه هي غاية الظلم، أن تصف المعروف بيش بالمنكر وأن تصف المنكر بالمعروف، هذه غاية الظلم. وحاشاه من الوصم، معنى حاشاه، الله سبحانه وتعالى أبعد النبي صلى الله عليه وسلم من الوصم الذي هو العيب، الوصم هو العيب. وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم، يعني هذه الآية فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نزهته من الكذب، فيما يتعلق بالمشركين طوقتهم بالجحود والنكران. وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم، طوقه كذا يعني جعله طوقا في عنقه، جعله شيئا يلزمه دائما، فجعل الله سبحانه وتعالى الظلم لازم لهؤلاء الناس، وجعل الصدق لازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكذب وطوق عنق الجاحدين بالظلم. إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا ما شيء إخبار، لأن الجملة فيها خبرية وفيها إنشائية، الخبر وأنك تخبر بشيء لم يكن يعلمه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، يعلم أنهم يجحدون، يعلم أنهم عارفين الحقيقة، ولكن الله سبحانه وتعالى علاش كرر له هذه الكلمة، هذه الجملة، لماذا كررها؟ من أجل أن يسليه، هذا تسلية. المراد بسياق هذه الجملة، المراد بسياقها هو تطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المراد لازمها، أي ما يلزم منها من التسلية والتطيب لقلب وخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني كلمة ظلم عودها في الآية، وجحدوا بها أي بالآيات، والآية هذه الآية في نجاة هذه الآية في سورة النمل، والقصة قصة موسى، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فملي جاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بتلك الآيات عرفوها وعرفوا حقيقتها، ولكنهم جحدوها واستيقنتها أنفسهم، هم عارف إنها حقيقة ولكنهم ما يقبلوش الحقيقة، إلا قبلوا الحقيقة خصو يقبلوا مولاها، خصو يقبلوا هذاك السيد اللي جا بها، شكون هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ما يقدروش يقبلوها فأنكروها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، هذا هو الظلم بعينه. ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله ووعده بالنصر بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك، التعزية، الله سبحانه وتعالى يعزي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤنسه بأن هذا الشيء عادي بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عادي أنهم يكذبهم أقوامهم، تكذبهم أممهم، ما عليهم إلا البلاغ أنهم يبلغوا لهم، أما أن يأخذوا عنهم ألسنتهم هذا شيء كما ورد في الكتب السابقة، يعني في التوراة، أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يأخذ عنه ألسنة الناس، قال له يا ربي خذ عني ألسنة الناس ما يتكلموا فيها، ما يهضروا فيها، لأن الناس في اليهود في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كي يتكلموا فيه، لأنه ما كيغتسلش معهم في المستحم، فكانوا يقولون إنه آدر، أي عظيم إحدى الليتين، إنه آدر، إنه فيه كذا، إنه فيه برص، إنه فيه، كيحاولوا يلصق ليه شي تهمة، يقول يا ربي خذ عني ألسنة الناس باش ما يتكلموا فيا، يؤذيني ذلك. قال لي الله سبحانه وتعالى يا موسى تريد مني شيئا لم اختره لنفسي، خلقتهم وقالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ الله صاحبة، خلقتهم ورزقتهم وعبدوا غيري ونسبوا لي ولدا، فكيف تطلب مني شيئا لم اختره لنفسي؟ يعني ما شدوا الألسنة ديالهم حتى على الله سبحانه وتعالى، وتريد أنت أن لا يتكلم فيك أحد. يعني ولقد كذبت الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا أودوا حتى أتاهم نصرنا. فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبا، لا يجدونك كاذبا مهما حاولوا أن يلقوك كاذبا ما يجدونك كاذبا. وقال الفراء والكسائي لا يقولون إنك كاذب، وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه، لا يكذبونك بمعنى ما يقدروش يجيبوا الحجة يجيبوا الدليل، لأن لابد من التهمة، إذا كانت شيء تهمة لابد من الدليل، لابد من البينة، البينة تعلم الداعي، يدعوا أنه يكذب فالبينة علم الداعي، يجيبوا البينة، ولكن ما يقدروش ولو مرة في عمره، ولو قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكذب. ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب، وقيل لا يعتقدون كذبك. ومما ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، يعني مثلا كان تكلم في هذا الفصل ديال الملاطفة والمبرة في الخطاب، خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك واحد المظهر من مظاهر هذه المبرة وواحد التجلي من تجليات هذه الملاطفة. قال ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به أن الله خاطب جميع الأنبياء بأسمائه، الأنبياء في القرآن الكريم كنسمع الأسماء ديالهم، ياك يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داود يا عيسى يا زكريا يا يحيى، ولم يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم بيا محمد، بماذا خطب؟ يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر، خطاب الملاطفة، خطاب الملاطفة، خطاب الشريف، مش خطاب الشريف ولا مش خطاب الشريف، شو واحد مثلا عنده مسؤولية عنده مهمة، وليس هناك مهمة أعظم من مهمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي الرسالة والنبوة، أو تقول له أفلان أفلان وما قلت سعادة سعادة الرئيس سعادة الأمير سعادة القائد سعادة كذا، علاش ما قلتي سعادة؟ من آتى بالخطاب أن تنزل الناس منازله، دعو بالخطاب ديالو، هذا من الأدب. فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الأدب في علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول غادي تقول محمد هكذا باسمه المجرد، قال محمد، شاء محمد، نادى محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا هكذا تعلمنا، ما تعلمناش قال محمد، قال رسول الله وصلي مازال، حتى إذا قلت قال رسول الله وجرتها من الصلاة راه نقصة، هي بطرة ما عندهاش تتيمة ديالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود في المدينة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدروش يقولوا يا رسول الله ولا يا نبي الله، اش داروا؟ كيعيطوا عليه بالكنية، كيقول يا أبا القاسم، باش يهرب من الاسم المجرد يا محمد، ويهرب من الوصف بالنبوة والرسالة، كيهرب ليش؟ الكنية، لأن الكنية هي اللي كتعيط على الإنسان بالكنية ديالو، من أجل ايش؟ من أجل المدح ومن أجل الثناء، إلى أنك ترفع يا أبا الوليد يا أبا محمد يا أبا علي يا أبا فلان، يعني الكنية أحسن في الخطاب من الاسم المجرد. اليهود باش ما يقولوا يا رسول الله يا نبي الله، قالوا يا أبا القاسم، يعني اختاروا بين الاسم المجرد يا محمد وبين الوصف بالنبوة والرسالة، اختاروا الوسط، شنو هو الكون اللي هي عامة في سائر الناس وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يا أبا القاسم هكذا إذا كتبقى محاولة اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم غتلقى هكذا يا أبا القاسم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخاطب باسمه المجرد وإنما خطب بماذا؟ يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها المدثر. هذه ألطف، يا أيها المدثر ياك، هذه ألطف، هذه فيها مسؤولية، يا أيها النبي ويا أيها الرسول، هذه فيها إيش؟ ملاطفة أكثر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من غار حراء وهو يرجف فؤاده وترجف بوادره قال لهم زملوني دثروني. فجاء إليه جبريل وهو مغطى في ثيابه قال يا أيها المدثر قم فأنذر، نض من هذا الادثار ديالك، من هذا الادثار ديالك، يعني جاء. فكان هذا الاسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحب، لأنه جاء في واحد لقيتة كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم خايف، شعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم واحد نوع من شي حاجة جديدة طرات عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه أيها المدثر، كما كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يحب يا أبا تراب. كان سيدنا علي واحد المرة تخصم مع السيدة فاطمة مع الزوجة ديالو، كان شي مخاصبة بيناتهم ومشى للجمع ونعس في الجمع، فكان يتلوى في التراب ديال المسجد، ما كانش الحصاير والزرابي بحال هذا الزمان، هذا الزمان ديال تهلاو الناس في المساجد، ولكن ديك الساعة ما كاين والو، كاين غير التراب. قال فكان سيدنا علي نعس فتمرغ في التراب حتى مس التراب ظهره رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند السيدة فاطمة لقاها كاتب كي مالك، قالت له علي قال لي وقلت له قال إلى آخره. فين هو؟ قالت هو في المسجد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يا أبا تراب. فكان يا أبا تراب أحب الكونة إلى سيدنا علي رضي الله. علاش؟ لأن هذه الملاطفة دي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الملاطفة أزاحت عنه القلق الذي كان من أجل المخاصمة، زل ذاك الشيء كله ورجع البيت ديالو ولا مع السيدة فاطمة بخير وعلى خير. كنت انت في البلاصه شغل تقول لي الظلم بالله كذا والى اخره، ضربتي بنتي ولا تكفسي على بنتي ولا لاطفه. الملاطفه يعني تجبر الخاطر المنكسر، الملاطفه تجبر الخاطر المنكسر. اذا كان الخاطر منكسر قضيه سلمه تغرى، يعني جبره بالملاطفه. لا اله الا الله. ياتي الفصل الرابع في هذا الباب الاول وهو في قسمه تعالى بعظيم قدره، يعني شيء عظيم جدا. احنا كنتكلم المؤلف وحنا معاه كنتكلم فيه في ثناء القران الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، اي في حديث القران عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا واحد المرحله فين كيتكلم القران على ان الله سبحانه وتعالى يقسم بنبيه صلى الله عليه وسلم، يحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن المشركين هم في سكرتهم يعمهون. شبه ما كانوا فيه من الارتباك والظلم وعدم يعني وضوح الرؤية، شبه القرآن الكريم بالسكر. إذا كان الإنسان ما كعرف الطريق بحال إذا كان في سكر، كما قال الله عز وجل بالنسبة لأهل الموقف يوم القيامة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ملي كيكون الإنسان في واحد لحلة في واحد مشكل كبير جدا كيكون بحال إلا فيه سكر وليس فيه من سكر ولكنه وقع في ورطة. فكذلك المشرك الذي يعمه ويسير ويتخبط في شركه ويتخبط في كفره وعناده أشبه ما يكون بماذا؟ أشبه ما يكون بالسكران، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الشاهد عندنا لعمرك، الله سبحانه وتعالى حلف وأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكن لكثرة الاستعمال قال عمر. العمر هو العمر، كاين العمر والعمر والعمر، سمي العمر لماذا؟ لكثرة الاستعمال، وعندما يستعمل الشيء كثيرا فإنه يخفف، والحركة الخفيفة هي الفتحة، الفتحة أخف من الضمة، فلذلك يقال عمرك. ومعناه وبقائك يا محمد، وقيل وعيشك يا محمد، أقسم الله بحياته ومدة بقائه صلى الله عليه وسلم. وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والشريف، وغاية البر والشريف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما خلق الله تعالى وما درأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عبد الله بن عباس: الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وما سمعت الله تعالى، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. ما سمع أن الله سبحانه وتعالى أقسم بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم مثلا بحياة موسى ولا عيسى ولا آدم عليه الصلاة والسلام جميعا، ما سمع أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة أحدهم أو أقسم بعمر أحدهم، فدل ذلك على الإكرام الذي لم يصله أحد ولم ينله أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم البرية عنده، لأنه أكرم البرية عنده. نختم إن شاء الله هذا اللقاء والدرس المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى، نختمه بالقسم. الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله عز وجل بالشمس والقمر وبالضحى وبالفجر وبالليل وغير ذلك. هل نحن نقسم كذلك بهذه الأمور؟ لا، نحن إذا أردنا أن نقسم، نقسم بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. فلماذا الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأمور؟ يقسم بها من أجل أن يلفت انتباهنا إلى عظمته سبحانه وتعالى فيها، يعرفنا برسول من خلال آياته، ومن آياته سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه الأمور التي أقسم الله عز وجل بها. بشيرة الانتباه ديالنا لهاد اللي هو التعظيم ديال سبحانه وتعالى، قال لك انتم ما تقدروش تشوفوا فيها، شوفوا في الآيات ديالي، شوفوا في البراهين ديالي. ومن العلماء من يقول حتى هذه الأقسام، أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لا تحمل على ظاهرها بل نقدر لها محذوفا. منهم الإمام مالك، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يكره أن يقول الإنسان إن الله أقسم بالقمر، وإنما أقسم برب القمر والليل ورب الليل والعصر ورب العصر. يعني كان قدر في هذه الأقسام، أقسم الله عز وجل في القرآن الكريم، كان قدر فيها الرب. وهذا معروف في كلام العرب، أن يحذف المضاف الأول ويبقى المضاف الثاني، ويقولون إذا استحال الشيء شرعا أو عقلا فإننا نقدر ما يزيل تلك الاستحالة. إذا استحال شرعا بحال هذا، استحال شرعا الإقسام بغير الله سبحانه وتعالى، إذن نقدر الرب وربي الليل وربي الشمس وربي الضحى، استحال إيش؟ شرعا. وإذا استحال عقلا أيضا نقدر بحال إيش؟ واسأل القرية التي كنا فيها، هل القرية تسأل؟ عقلا من ناحية العقلية، هل القرية تسأل؟ القرية لا تسأل. إذن نحن غادي نقدر واحد المحذوف اللي هو الذي يسمع، هو الذي يسأل، هو الذي يجيب، وهم أهل القرية. واسأل القرية أي أهل القرية، يعني هذا شائع في كلام العربي أنه يحذف المضاف الأول ويبقى المضاف الثاني في مكانه ويأخذ حكمه وإعرابه. ده هو واخذ الحكم دياله ودخلت عليه الواو، واخذ الحركة دياله اللي هي الكسرة في آخره والليل، هذيك سميتها هذيك الكسرة ديال ربي وربي وربي الليل، لأنه إذا أخذ مكانه يأخذ أيضا إعرابه. إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عظمته من خلال بعثته لنا هذا الرجل. باش يبين لنا بعد الرجل اللي صفت لكم راه واحد مخير عندي، لم أقسم بحياة أحد غيره، ولذلك عليكم باتباعه واتباع سنته. فما استنى لكم فهو السنة، وما نهاكم عنه فهو الضلالة، وكل سنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكتفي بهذا القدر.